فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فالسنة للحاج أن يبيت بالمزدلفة، ولكن يجوز للضعف من المرضى وكبار السن، وكذلك أيضا من يعمل في مصلحة الحجيج يجوز لهم أن يدفعوا من المزدلفة عند جمهور العلماء بعد منتصف الليل، والأفضل أن يكون الدفع في ثلث الليل الآخر عند غيبوبة القمر. ومتى جاز الدفع جاز الرمي، فكل من جاز له أن يدفع من المزدلفة جاز له أن يرمي جمرة العقبة ولو كان ذلك بعد منتصف الليل، لأن أعظم فائدة بالنسبة لمن دفع هو الرمي قبل حطمة الناس. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على جواز الرمي قبل طلوع الفجر. ويجوز لمن كان يعمل على مصلحة الحجيج أن يدع المبيت في المزدلفة وكذلك في منى كما سيأتي، فكل من كان له عذر وترك المبيت فلا حرج عليه. والأعذار في ترك المبيت في المزدلفة وفي منى على نوعين: النوع الأول أعذار عامة كالسقاة والرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وضابط ذلك أن كل من كان يعمل في مصلحة الحجيج أو كان له تعلق بأعمال الحجاج فإنه يجوز له أن يدع المبيت ولا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة، والمعنى الذي من أجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم موجود في غيرهم ممن يشاركهم في العلة والمعنى. والنوع الثاني من الأعذار أعذار خاصة كالمريض الذي لا يستطيع البقاء، أو من ضاع عن مزدلفة ولم يتمكن من المبيت فيها أو تأخر في الوصول إليها ونحو ذلك، فإنه يعذر ولا شيء عليه. فكل من حبس أو لم يتمكن من الوصول إلى المزدلفة لعذر شرعي فإنه يسقط عنه المبيت ولا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. ويجوز لمن جاز له الدفع من الضعفة ونحوهم وغيرهم أيضا يجوز لهم أن يتوجهوا إلى البيت لطواف الإفاضة، فالإنسان إذا دفع من المزدلفة هو بالخيار، إن شاء ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة، وإن شاء أفاض إلى البيت وطاف وسعى، فيفعل ما هو الأيسر والأرفق به.